لكن عشان يكون غسلة وثانية وثالثة لابد من التعميم في كل غسلة. بيقول لي يعني غرفة واحدة من الماء ممكن تكفي 3 مضمضات و3 استنشاقات؟ ممكن والله، ما بيقول لك مستحبة اهو، ممكن، احنا مش متعودين. بس بيقول لي لم افهم جيدا قولكم مسح الرأس متعلق بالشعر، يعني مش متعلق بالبشرة. ما هو ده معنى كلام اللي انا قلت لك، ما ينفعش مثلا واحد خد ماء ودخله كده من تحت للبشرة وما بلش الشعر، ده ما ينفعش، لابد ان تمسح الرأس اللي هو الشعر، يعني متعلق بشعر الرأس وليس بالبشرة. كذلك مسألة العقص التي ذكرناها. هل يجب غسل ثقب الأذن؟ هم قالوا كده تدخل السبابتين في صماخ الأذن، مش غسل هو مسح بس. ما المقصود بالبياض اللي فوق الأذن؟ بياض ده يا رجل أهو، مش في بياض أهو هنا حتة بيضة كده، لكن البياض ده أهو شايفين الصورة، البياض ده من الوجه، اللي ده اللي بين اللحية والأذن هذا من الوجه، إنما البياض اللي هنا ده من الرأس. يعني لو نسيت بقايا منوكير يسيرة تطول الوضوء الغسل يا جماعة؟ أيوة والله، على المذهب ومذهب الجمهور من نسي بقايا منوكير وتوضأ أو اغتسل وبعدين المصلى اكتشف فلا تصح طهارته عند جمهور العلماء. طب نجاوبكم أنا الصيغة عشان يعني تصدقونا. متى يكون التيمم عن العضو الذي لم يستطع غسله؟ يكون في أثناء في محل غسله مع الترتيب، يعني لو كان الوجه يبقى في محل غسل الوجه، لو كان اليدين يبقى بعد غسل الوجه، اليدين المرفقين وهكذا. رجل لا يستطيع أن يغسل رجليه لكبر سنه، ماذا يفعل؟ يفعل ما يستطيع، فإذا لم يستطع غسل مطلقا يتيمم عن غسلهما. لما يكون عنده من يوضئه ولا يستطيع أن يغسل بنفسه يتيمم بدلا من غسلهما. إذا كان يلبس جبسا في رجله أو يده، ده إن شاء الله الدرس القادم اللي هو المسح على الخفين، هنتكلم على المسح على الجبيرة، نتكلم على موضوع الجبس وما إلى ذلك. نكتفي بهذا القدر من أسئلة الأول خلاص يعني، وننتقل إلى، لا جه سؤالين تانيين أهو، آخر سؤالين دول وبعدين ننتقل إلى الفيسبوك. هل يجب غسل الكريمة التي توضع على الوجه قبل الوضوء؟ يعني الكريمة التي توضع على الوجه؟ احنا قلنا عموما إذا كان لونا ده الضابط، إذا كان مجرد لون فقط وليس جسما فلا تجب إزالته، وإذا كان جسما جرما قشرة تزال فهذه لابد من إزالتها. كيف يتيمم أثناء الوضوء ويداه مبلولتان؟ عادي نشفه ويتيمم عادي. الله تعالى أعلم. ونغادر، لا خليكم نسمع الإجابات، نأخذ أسئلة الفيسبوك. راحت فين بقى الأسئلة؟ خليكم معنا، ما نشوف من جهاز آخر.